فاض عهدك وبدل ما صاحب تاني من بعدك. عهدك وحليف احفظ عهدك وبدل ما صاحب تاني من بعدك. اظهيري خلاص تكلمني قالوا ليك عني انا لو كل العالم بيقعد جالي انا دول الناس ما بسهم. عهدك وحلي فاحفظ عهدك وبدل ما بحب تاني من بعدك. عهدك وحلي فاحفظ عهدك وبدل ما بحب تاني من بعدك. اظهيري خلاص تكلمني قالوا ايه هالناس قالوا ليك عني انا لو كل العالم بيقعد جالي اقول الناس ما بسهم. عهدك وحلي فاحفظ عهدك وبدل ما بحب تاني من بعدك. وحلي فاحفظ عهدك وبدل ما بحب تاني من بعدك. عهدك بالحب ورع عهودي عهدك بالحب ورع عهودي وعاتبك بالدم على في خدودي اضلك لا تحس ولا حتى بتشعر بوجودي. وحلي بحفظ عهدك ومثل ما بحب تاني من بعدك. عهدك وحلي بحفظ عهدك ومثل ما بحب تاني من بعدك. عهدك بالحب ورع عهودي عهدك بالحب ورع عهودي عاتبك بالدمع في خدودي اصلك لا تحس ولا حتى بتشعر بوجودي. عهدك وحلي فاحفظ عهدك وبدل ما بحب تاني من بعدك. عهدك وحلي فاحفظ عهدك وبدل ما بحب تاني من بعدك. واحمل هم وهم واقف هم الغير مش الحب فيه وانا حب ليك اول واقف. عهدك وحلي فاحفظ عهدك ومثل ما بحب تاني من بعدك. كل العالم بيقعد جالي أقول الناس ما بسهم.